التصحيف. والعسكري والدارقطني صنفا فيما له بعض الرواة صحفا في المتن كالصولي ستا غيرا شيئا آو الإسناد مثل ما جرى للطبري في عتبة بن الندري بالباء والذال غاد بن البذاري وأطلقوا التصحيف فيما ظهرا كاحتجم النبي ما كان احتجرا وواصل بعاصم والأحتاب بأحوال تصحيف سمع لقبوا وصحف المعنى إمام عنزه ظن القبيل بحديث العنزه وبعضهم ظن سكون نونه فقال شات خاب في ظنونه.